هات يدك حطها بيدي مسافر يا صديقي، مو بدك ولا يديني، في يميني شوق بيساري تذاكر عشرتك عربونها دمعة عيني. آه كم جو المفارق، جو كافر، ما رحم حزني ولا قدر حنيني. سافر وخذ من طفولتنا مشاعر، وكل ما جاء عيد لازم تحتريني. أنا راجع لا تظن إني مهاجر، الصداقة دمي يجري في وتيني. لا تضايق واعتبر هالهم عابر، المفارق ما حصل بينك وبيني. وانت حزنك فوق حزني لا تكابر، اذكر ايام الطفولة يا قريني، كيف كنا نلعب وكنا نذاكر، وكيف لا من غبت لو ساعة تجيني. يا صديقي ما نطاق حزني حناجر، لك تلوح بالمواد راحتني، كيف دونك تمضي الأيام باكر، ما اقدر اوصف لك مشاعر تعتريني. لو تفارقنا بنبقى شي طاهر، انا عونك وانت في الدنيا عويني. من تفارق لين نسكن في المقابر، حبنا في الله رب العالمين. طفولتنا مشاعر، كل ما جاء عيد لازم تحتريني.